تفسير الآية 5 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أي قال يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام: يا بني، تصغير ابن، لأنه كان حول 12 من عمره، مشفقا عليه، ناصحا له، موجها، محذرا: لا تذكر رؤياك هذه وتقصها على إخوتك، فقد تثير عند بعضهم تفكيرا شريا بعقولهم يتمثل في حسد لك على مكانتك المستقبلية المتوقعة، فيتمنون بالتالي زوال نعمة الله عليك، ويؤكدون هذا التمني بإجراءات عملية كيدية تمنعك من الوصول لهذه المكانة، تتمثل في أن يكيدوا لك كيدا كبيرا شديدا، أي يفعلوا المكائد بك بكل أشكالها، أي يدبروا ضدك ما يوقع بك الشر والهلاك، لأن الشيطان يا بني بالتأكيد للإنسان عدو مبين، أي عدو واضح له، أي ضده، يريد إضلاله، أي إبعاده عن كل خير وسعادة. والسعيد هو من كان دائما حذرا من عدوه. والشيطان في اللغة العربية هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. إن هذا الكتمان أحيانا لشيء ما يغلب على الظن أن إعلانه قد يؤدي إلى ضرر ما على النفس أو الغير، هو مما يطلبه الإسلام في مثل هذه الأوقات لتحقيق المصلحة والسعادة وتجنب المضرة والتعاسة.